الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السؤال الأول، يقول السائل: عندهم يضعون سجادة للإمام على الفرش في المسجد، فهل في ذلك بأس؟ الجواب أن هذا يكثر في كثير من المساجد في البلاد الإسلامية، ولا أرى فيه بأسا، والله أعلم.